الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح مختصر وتعليق يسير على رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، وطبعت أيضا باسم تيسير أصول الفقه، واشتهرت باسم رسالة لطيفة في أصول الفقه، وهي لعلامة القسيم أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي النجدي الحنبلي رحمة الله عليه. الشيخ السعدي صاحب التفسير، ولد بعنيزة بالقصيم في 12 من المحرم عام 1307 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عاش يتيم الوالدين، وتربى في حجر أخيه رحمه الله، وكان الشيخ حسن الخلقة حسن الخلق ذا دعابة، وكان عفيفا عزيز النفس زاهدا، وكان ذا همة عالية، انصرف إلى الطلب منذ الصغر، وبرع وفاق أقرانه، وتميز بعد بسهولة العرض وحب التيسير وعدم الإطناب، فنفع الله به جما غفيرا من الناس في أنحاء الأرض. تأثر تأثرا شديدا بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، وبغيرهما، خاصة من علماء نجد رحمة الله على الجميع. ومن أشهر تلامذة الشيخ العلامة ابن عثيمين والعلامة ابن البسام رحمة الله عليهما، ومؤلفات الشيخ عديدة، أشهرها تفسير القرآن الكريم أو تفسير تيسير الكريم الرحمن، وهو مشتهر باسم تفسير السعدي، وله أيضا القواعد الحسان في قواعد تفسير القرآن ومنهاج السالكين في الفقه وغير ذلك من كتاباته، وقد جمعت عامتها في مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ومن طالع كتبه وجد عناية خاصة بفقه الدين عقيدة وعملا بأسلوب ميسر وفقه دقيق، وعناية بالقرآن الكريم، وعناية خاصة بأسماء الله الحسنى رحمة الله على الشيخ. توفي رضوان الله عليه فجر الخميس 22 من جمادى الآخرة سنة 76 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن عمر يناهز 60 يناهز 70، رفع الله درجاته فعليا. ثانيا، بعد التعريف بالمؤلف، هذا تعريف يسير بالمؤلف. جاءت هذه الرسالة على وجازتها ولطفها كما سماها رحمه الله، جاءت في مقدمة وعشرة فصول ثم خاتمة. هذه المقدمة فيها الثناء على الله تعالى كما سيأتي معنا اليوم مما هو أهله، والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وفيها براعة استهلال كما يأتي. ثم الفصل الأول، وفيه تعريف بأصول الفقه، ولما بين رحمه الله أن الأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة مضطرة إلى الأدلة الكلية الإجمالية، شرع رحمه الله في بيان الأحكام التي يدور عليها الفقه. يعني هو الشيخ عرف أصول الفقه، ثم رحمه الله بيّن أن هذه الأصول لا بد منها للفقيه، وأن الأحكام مضطرة إلى الأدلة التفصيلية، والأدلة مضطرة إلى الأدلة الكلية، إذن الفقيه لا بد أن يكون معه أصول الفقه، أدوات التي يتفقه بها ويصل بها إلى الأحكام. وعلم بذلك أن أصول الفقه أساس الاجتهاد في معرفة الأحكام. انتقل بعد ذلك في الفصل الثاني في بيان الأحكام التي يدور عليها الفقه، ثم فصل في الأدلة التي يستمد منها الفقه، فذكر الأدلة المتفق عليها وأردف ذلك بفصل في الكتاب والسنة ودلالتهما، وذكر أنواع الدلالة وأردف ذلك بفصل في الأصول التي يضطر إليها الفقيه، وبين الحقائق الثلاث: الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، ثم عقد فصلا في نصوص الوحيين ودلالات الألفاظ وكيفية التعامل معها، العموم والخصوص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه إلى آخره. ثم جاء الفصل السابع في الإجماع والقياس الصحيح، وأردفه بفصل في أصول مستنبطة من الكتاب والسنة، فذكر مهمة القواعد الفقهية وعلى رأسها أهم القواعد الفقهية الكبرى. وجاء الفصل التاسع في قول الصحابي وحجيته وشروط ذلك، وختم بفصل في الأمر والنهي والفاظ العموم والاجتهاد والتقليد، فجاء برسالة لطيفة مبنى ومعنى رحمة الله عليه، جاء فيها بالمهمات التي يحسن لطالب العلم أن يعتني بها ويتدرج بعده في كتب الأصوليين. وميزة هذه الرسالة على وجزتها أنها خالية من الحشو وخالية مما يتنافى مع أصول الفقه، فإن الأصول إنما هي عنايتها بفهم كتاب الله والتفقه في دينه سبحانه وتعالى، فما ليس كذلك فهو بعيد عن الأصول، وما لا يبنى عليه عمل سواء عمل قلبي أو عمل جوارحي فليس من الأصول كما هو متقرر عند المحققين من أهل العلم. هذا ثانيا. ثالثا، مبادئ علم أصول الفقه. إن المبادئ فعلمن عشرة: اسم وحد، ثم حكم، نسبة، وضع وموضوع، وفضل والثمر، مسائل استمداد. هكذا استقر، هكذا استقر الأمر عند أهل العلم أن مبادئ الفنون عشرة. أولها معرفة اسمه، واسم هذا الفن علم أصول الفقه، أو يقال الأصول هكذا إطلاقا، لأنه إذا أطلق اسم الأصول كان المراد بأصول الفقه، مع أنه هناك أصول التفسير وهناك أصول الدين وهناك أصول الحديث أو الرواية، لكن إذا أطلق الأصول فالمراد أصول الفقه. والحقيقة أنه أصول الفهم عموما ومدارها على فهم اللسان العربي، وهذا يبين لنا أهمية اللسان العربي في فهم دين الله سبحانه وتعالى. الحد أو التعريف علم أصول الفقه، علم يبحث في القواعد والأدلة الإجمالية الكلية الموصلة للفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذا سيأتي شرحه في كلام الشيخ رحمة الله عليه. وأما الحكم فحكم تعلم هذا العلم فرض عين على كل من تصدر للفتيا والاجتهاد، وهو فرض كفاية على باقي الأمة. إذن هو إما أن يكون فرض كفاية إذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط الإثم عن من كانت له الملكة والأهلية أو من كان مستطيعا، وهو فرض عين على كل من تصدر للفتيا والاجتهاد واستنباط الأحكام. وأما نسبته، أي نسبة هذا العلم ومرتبته بين العلوم، فهو علم شرعي يعتني بالأصول والأدوات التي تؤدي إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله أو فهم الوحي المنزل، علم شرعي من علوم الآلة الخادمة لعلم الفقه. وقولنا علم الفقه هنا نقصد به الفقه في الدين وليس الفقه الاصطلاحي، نريد به الاعتقاد والعمل، فقه الدين كلية. وأما الوضع أو الواضع فأول من صنف فيه وأصل أصوله الإمام الحجة مجدد المئة الثانية محمد بن إدريس الشافعي رضوان الله عليه، ولد 150 هجريا وهو عام وفاة الإمام الفقيه أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضوان الله عليه، وتوفي الإمام الشافعي عام 204 من هجرة عبد الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الموضوع الذي يعتني بهذا الفن وهذا العلم فإنه يعتني بالأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وبيان كيفية الاستنباط وطرقه وحال المستدل المستفيد منها، سواء كان مجتهدا أو كان مقلدا أو كان مفتيا أو كان مستفتيا، فهو يعتني بالقضايا الكلية مثل الأمر للإيجاب والنهي للتحريم، والمطلق يحمل على المقيد والعام يحمل على الخاص أو الخاص يقضي على العام، والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. وأما فضله وشرفه فشرفه من شرف معلومه، ومعلوم منزلة الفقه في الدين، والفقه في الدين إنما يتحصل بهذه الأدوات، فبه أو بها هذه الأدوات يفقه عن الله تعالى مراده، يفقه عن الله تعالى مراده وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم ما يتحصل عليه المرء، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا العلم من أعظم العلوم قدرا وأكثرها فائدة وعائدة. ومعلوم أن الوسائل لا أحكام المقاصد، فإذا كان القصد في الدين عموما هو الفقه عن الله وعن رسوله فإن وسيلته هو هذا الفن هذا العلم، فهذا من فضله وشرفه. أما الثمرة فثمرته القدرة على استنباط الأحكام الشرعية والاجتهاد، وكما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. وأما مسائله فالمباحث التي يسترشد بها المجتهد في اجتهاده واستنباطه للأحكام الشرعية كدلالات الألفاظ وبيان الأحكام والاجتهاد والتقليد ونحو ذلك من مباحث هذا العلم، واستمداده يستمد من كتاب الله وسنة رسوله ولغة العرب. هذه هي المبادئ العشر إجمالا. يبقى عندي اسمه أصول الفقه أو الأصول، وهو يبحث في الأدلة الإجمالية، وحكمه فرض عين على من تصدر الاجتهاد وفرض كفاية على باقي الأمة، ونسبته علم شرعي من علوم الآلة، أول من وضعه الشافعي، وموضوعه الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية، وفضله وشرفه من شرف معلومه، وهو وسيلة إلى فقه مراد الله ومراد رسوله، وثمرته القدرة على الاستنباط، ومسائله المباحث التي يسترشد بها المجتهد، واستمداده من الكتاب والسنة واللغة العربية الشريفة. يقول الشيخ رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلم. طبعا معلوم أن الابتداء بالبسملة اقتداء بكتاب الله وسنة رسوله وعمل الأمة. وقوله رحمة الله عليه: وعلى نحمده سبحانه وتعالى على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، سبقا قلنا أن الشيخ له عناية خاصة في كتاباته بأسماء الله وصفاته يلحظها من يقرأ له. وقول على أحكامه القدرية العامة، ثم قال أحكامه الشرعية، ثم قال أحكام الجزاء. فالأحكام ثلاثة: أحكام قدرية كونية، وما شاءه الله عز وجل كان، سواء أحبه أو لم يحبه، هذه الإرادة الكونية المشيئة، وأحكام شرعية دينية، وهو ما يحبه الله عز وجل وارضاه، كان أو لم يكن، كان أو لم يكن. فوالله عز وجل شرع الصلاة والإيمان، فالناس منهم كافر ومنهم مؤمن، وشرع الصلاة وأحبها، فمنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. وأحكام جزائية التي بها الثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وإن كان الأحكام الجزائية تدخل في الأحكام القدرية من جهة، وفي الأحكام الشرعية من جهة، ولذلك بعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين، قدرية وشرعية، وبعضهم يفصل الجزائية. بعد حمد الله عز وجل بما هو أهله والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثنى بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى ورسول له صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما في هذه المقدمة من براعة استهلاله، وما فيها من بيان ما سيتحدث عنه من مباحث الأصول، فذكر الأحكام وذكر الحكم وذكر توضيح الحلال والحرام، تفصيل الأصول وتفصيلها واستتمام هذا الدين، فهذا كله من براعة استهلاله رحمة الله عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الملأ الأعلى، والآل ها هنا أهل البيت، لأنه عطف عليهم بعد الأتباع، ولو اقتصر على الآل لشملت كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من أهل بيته أو من صحابته أو من الأمة عامة. وختمها بقوله خصوصا العلماء الأعلام. وستجد الشيخ رحمة الله عليه دائما فيه سمة التواضع والثناء على أهل العلم، ودائما إسناد الفضل إليهم. وسبق معنا في منظومة القواعد الفقهية قوله من كتب أهل العلم قد حصلتها، فهو رغم أنه نظم يقول هذا حصلته من كلام أهل العلم. قال عليه الرحمة: أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم، آمين. وقوله لطيفة حقيقة هي لطيفة كما وكيفا، مبنى ومعنى. وعامة مؤلفات الشيخ رحمه الله تدور على هذا اللطف، حتى صار طبعا فيه رحمة الله عليه. بين رحمه الله أنه إنما قصد في ذلك التيسير والتوضيح والتسهيل. وقوله واضحة المعاني لكل متأمل معاني، بينهما جناس تام، قوله معاني معاني، وعانى الشيء قاس وكابد، فالمراد أن من جد وجد، ومن سعى وطرق الباب يوشك أن يفتح له. فهو حث من الشيخ رحمه الله في أن يسعى الطالب وأن يعاني وأن يكابد حتى يصل. ومن تواضعه رحمه الله دائما أن ينسب ما جاء به لأهل العلم، فيقول ينفع بها جامعها، فهو يقول أنا إنما أنا جامع فقط، وينسب لأهل العلم ما فيها من فائدة، فكان يقول إنما أفدت ذلك منهم وجمعت ذلك عنهم، فرحمة الله عليه. يقول رفع الله درجاته: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة التي ستأتي إن شاء الله، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. الفقه إما مسائل وإما دلائل، وسيأتي معنا هي المسائل بدلائلها. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه أصول الفقه، الأدلة الكلية التي تشمل كل حكم. فالأمر الإيجاب يشمل أقيموا الصلاة، يشمل آتوا الزكاة، يشمل كتب عليكم الصيام إلى آخر ذلك من الأوامر الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك النهي يشمل جميع الأحكام التي تندرج تحت النهي، سواء النهي عن الزنا، عن شرب الخمر، عن السرقة، عن الكبائر عامة إلى آخره، وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. فإذا تمت، يعني تم بناء الأدلة الجزئية على الأدلة الكلية، حكم على الأحكام بها. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. طيب، تعال بعد قرآن هذه الفقرة ننظر فيها شيئا فشيئا. أصول الفقه باعتبار المفردين، يعني باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة الفقه، الأصول جمع أصل، وهو الأساس أو ما يبنى عليه غيره، ويقابل الفرع ما يبنى على غيره. وإن كان الأصل له معان عندهم، يقال الأصل الدليل، كما يقال الأصل في المسألة قوله وأقيموا الصلاة، فالمراد هنا بالأصل الدليل. أو الأصل هو الراجح، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام الحقيقة. أو القاعدة، كقولهم الأصل أن المشقة تجلب التيسير. أو كما في باب القياس، الأصل هو المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه. عندي أصل وعندي فرع، عندي مقيس عليه وعندي فرع مقيس، كما نقيس المخدرات على الخمر مثلا، فالخمر هنا أصل والمخدرات فرع، وقسم هذا على ذاك. طيب، والفقه في اللغة قيل الفقه الفهم الدقيق، وقيل هو مطلق الفهم، ولعل الراجح والله أعلم أنه فهم مراد المتكلم من كلامه، هذا هو الفقه من جهة اللغة. وأما في الاصطلاح فالفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب أو المكتسبة، لو قلنا المكتسب عائد إلى العلم، أو المكتسبة عائد إلى الأحكام من أدلتها التفصيلية. يبقى إذن قولنا العلم خرج به ضده، هو الجهل وعدم العلم والإدراك. والأحكام جمع حكم ونسبة أمر إلى أمر، وقوله الشرعية خرج به الأحكام العادية والعرفية ونحو ذلك مما ليس شرعا، والعملية خرج به العلمية الاعتقادية، والمكتسب من أدلته التفصيلية خرج به المكتسب من الأدلة الكلية. والفقه في الشرع أعم منه في الاصطلاح، فيشمل فهم المراد، سواء فهم الخبر وهو التصديق ويشمل باب الاعتقاد، أو فهم وفقه الطلب، سواء الأمر أو النهي، سواء كان الأمر جازما أو غير جازم، والنهي جازما أو غير جازم، والذي سيأتي معنا في الأحكام، سواء كان أمرا أو استحبابا أو تحريما أو كراهة. فهذا الأعم يسمى الفقه الأكبر، ويسمى الاعتقاد والتوحيد وغير ذلك، هذا الذي يتعلق بباب الخبر، بباب العلميات. وأما الفقه العملي أو العمليات فهو المراد هاهنا، والذي يتعلق بالعبادات والمعاملات. وأصول الفقه هو العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. يبقى إذن عندي أربعة أمور: قواعد كلية، وكيفية الاستفادة، وحال المستفيد، والأحكام التي ستترتب على ذلك. طيب، لكن عندي اقتصر المؤلف على قوله العلم بالأدلة الكلية أو العلم بأدلة الفقه الكلية، اقتصر على هذا فقط، وقلنا هو يختصر وييسر. لكن هل هذا التيسير أو هذا الاختصار أخل بالكلام؟ لم يخل به حقيقة. لماذا؟ لأن المراد ليس مجرد العلم بهذه الأدلة، وعليه فلا بد من معرفة طرق الاستنباط من خلالها، وطرق الاستنباط لا بد أن يكون لها مستنبط والمستفيد، فمعرفة حاله لا بد منها، وهذا المستنبط سيصل إلى معرفة الأحكام المتعلقة بالأدلة. فهذه الأربعة موجودة في قوله العلم بأدلة الفقه الكلية. والأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب أو العلامة المرشدة إليه، إلى المطلوب الوصول إليه، وهو المراد هنا الفقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسائل جمع مسألة، وهو ما يبرهن عليه في العلم أو يطلب البرهان عليه. فإذا في الفقه أمران: الأول معرفة المسائل، والثاني أن تكون هذه المعرفة للمسائل من خلال الدلائل. يبقى إذن عندي قوله رحمه الله الفقه معرفة المسائل والدلائل، عندي لابد من معرفة المسألة، وهذا غير كاف فإنه قد يعرفه المقلد والمستفتي، لكن لابد أن يعرفه من خلال الدلائل. وقولنا الدلائل هنا يشمل الكلية والجزئية، فتنبه، يعني لا يكفي أن يكون عارفا بالدليل الجزئي اللي هو مثلا وأقيم الصلاة، حتى يكون عارفا بالدليل الكلي الأمر للإيجاب. وعليه فمجرد معرفتها بدون أن يكون استدلالا واستنباطا ليس فقها، وهذا كحال المقلد والمستفتي، وإنما هذا يكون للفقيه المجتهد، سواء اجتهادا مطلقا أو اجتهادا غير مطلق. والاجتهاد كما سيأتي، يعني سيأتي معنا فيه التفصيل والإطلاق والتقييد والكلي والجزئي، وكذلك حال المقلد أو المستفتي ونحو ذلك. طيب، قوله الأدلة التفصيلية، أدلة التفصيلية نحو أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، أو قوله ولا تقربوا الزنا، أو نحو ذلك من الأدلة. فيقال حينئذ الصلاة واجبة، هذا حكم، يبقى المسألة مسألة حكم الصلاة أو مسألة الصلاة، والحكم الوجوب. ما دليل الإجاب؟ الدليل التفصيلي وأقيم الصلاة. ما الدليل الكلي الذي يندرج تحت هذا الدليل التفصيلي؟ الأمر للإجاب، وليس هناك صارف عن هذا الإجاب. يبقى إذن عندي الصلاة واجبة، دليل الإجاب وأقيم الصلاة. لماذا؟ لأن الأمر للإجاب. طيب، الزنا حرام لقوله ولا تقربوا الزنا، والنهي للتحريم. إذن في كل حكم عندنا مقدمتان ونتيجة، عندنا مقدمتان ونتيجة. المقدمة عندي فيها المسألة، ثم عندي عندي الدليل التفصيلي، وعندي الدليل الكلي، ثم عندي النتيجة وهي المسألة التي برهن عليها في العلم. فعندي لا تقربوا الزنا والنهي للتحريم، النتيجة الزنا حرام. عندي أقيم الصلاة والأمر للإجاب، النتيجة الصلاة واجبة. طيب، يبقى إذن عندي الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل كما قال ابن تيمية على هذا النسق الذي مر معنا. قال الشيخ: والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة لمعرفة الأصول. فالأدلة الكلية أو أصول الفقه هي جذور الشجرة، جذر الشجرة، والأدلة التفصيلية فروع الشجرة، والأحكام الشرعية هي الثمار اليانعة على فروع الشجرة. طب على هذا لابد من هذا هذه الجذور لابد أن تسقى حتى تورق وحتى تثمر، وهذا يكون بالعلوم المختلفة والأدوات التي يتعاطاها الفقيه المجتهد حتى تورق فروعه وتثمر بإذن الله سبحانه وتعالى وتؤتي أكلها بإذن ربها. قال عليه الرحمة: والأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. والمباح مستوي الطرفين. الأحكام جمع حكم، وهو لغة المنى، ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أي امنعوهم، إني أخاف عليكم أن أغضب. وهو أي الحكم نسبة أمر لأمر، نسبة أمر ما لأمر ما، كما لو تنسب مثلا إلى الحديد القوة أو إلى الثلج البرودة أو نحو ذلك. ومعنى المنع فيه هو منع دخول غيره فيه أو العكس. ومنه سمي القضاء حكما، وسمي القاضي حاكما، والحاكم في الشرع هو القاضي وليس الحاكم المتعارف عليه الآن اللي هو رئيس الدولة أو نحو ذلك. والحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع كتاب والسنة المتعلق بأفعال المكلفين، فخرج المتعلق باعتقاداتهم. والمتعلق بأفعال المكلفين قد يكون طلبا، وهذا الطلب قد يكون طلب فعل أو طلب ترك، وهذا الطلب للفعل أو الترك قد يكون جازما أو غير جازم، فهذه أربعة، أو تخيير هذا الخامس، أو وضعا. الوضع ولم يذكر الشيخ الأحكام الوضعية، الوضعية من وضع الله عز وجل ومن وضع الشرع، ليست القوانين الوضعية، لا ليست هذه منها بسبيل ولا علاقة لها هذه بالشرع، وإنما هنا الوضعية التي وضعها الشارع علامة على الحكم، سواء الشرط أو المانع أو السبب أو نحو ذلك. فإذا عندي خطاب الشرع اللي هو الوحي الكتاب والسنة، الطلب طلب فعل على قسمين: جازم فيكون الحكم واجبا، غير جازم يكون مندوبا أو مسنونا، وطلب ترك اللي هو النهي على قسمين أيضا: جازم يكون الحكم محرما أو غير جازم يكون مكروها. التخيير في الفعل هذا المباح مستوي الطرفين، وهذا من حيث الأصل أو دون نظر للخارج، وإلا فبحسب ما يؤدي إليه. فالمباح تعتبره الأحكام الأربعة، قد يكون الأمر واجبا أو يكون مندوبا أو يكون حراما أو يكون مكروها، بحسب ما يؤدي إليه، بحسب ما يؤدي إليه هذا المباح. فإن أدى إلى حرام فهو حرام، وإن أدى إلى حلال فهو حلال، ثم ينظر في هذا الحلال أهو واجب أو مندوب. مثال المشي في الشارع، هذا شيء بسيط، مشي في الشارع هذا شيء مباح. المشي هذا المباح في العادة بدون النظر للخارج، لكن لو نظرنا للخارج هذا المشي إلى أي شيء؟ مشي إلى الصلاة، المشي إلى الصلاة، الصلاة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن المشي إلى المسجد يكون واجبا عند من يقول بوجوب الصلاة في المسجد، ويكون مستحبا عند من يقول باستحباب الصلاة في المسجد. طيب إذا كان يمشي إلى مخور أو إلى شيء من المحرمات فهذا المشي حرام. طيب إذا كان يمشي إلى شيء مكروه، وهذا المكروه كمثلا التنزه في المتنزهات والإكثار منه ونحو ذلك. هو في الأصل أمر مباح، ولكن الإكثار منه يدخل في حيز الكراهة ونحو ذلك من الأمور. وإن شاء الله عز وجل نذكر أمثلة على ذلك معنا تأتي بإذن الله، ونشرح هذه الأحكام المرة المقبلة، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.